الدرس الرابع والأربعون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن نقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: باب قسم الصدقات. متى حال الحول وقدر على الإخراج بأن وجد الأصناف وماله حاضر حرم عليه التأخير، إلا أن ينتظر فقيرا أحق من الموجودين كقريب وجار وأصلح وأحوج. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالكلام على قسم الصدقات، يعني الزكاة، فقال: باب قسم الصدقات، يعني قسمها على مستحقيها، وهم الأصناف الثمانية كما سيأتي بيانهم. فقال: متى حال الحول وقدر على الإخراج، أي على إخراج الزكاة، بأن وجد الأصناف أو وجد الأصناف، يعني الأصناف الذين تصرف إليهم الزكاة، أو وجد بعضهم وماله حاضر حرم عليه التأخير، يعني يجب عليه أن يبادر بإخراج الزكاة ودفعها إلى مستحقيها، لأن حاجة المستحقين إلى الزكاة ناجزة وقائمة. إلا أن ينتظر فقيرا أحق من الموجودين، يعني هنا يجوز التأخير لهذا الغرض، كقريب، يعني قريب للمزكي، وجار وأصلح وأحوج. أصلح يعني أكثر صلاحا، وأحوج يعني أكثر حاجة، أكثر حاجة من الموجودين، فعند ذلك لا يحرم التأخير. نعم. قال: وكل مال وجبت زكاته بحول ونصاب جاز تقديم الزكاة على الحول بعد ملك النصاب لحول واحد. نعم. هنا الكلام على تعجيل الزكاة، يعني الزكاة لا تجب إلا إذا حال الحول. فكل مال وجبت زكاته بحول ونصاب، يعني بسببين، الحول، حولان الحول، وطبعا مع بلوغ النصاب، جاز تقديم الزكاة على الحول بعد ملك النصاب لحول واحد، يعني تعجل، تدفع لسنة معجلة لا أكثر، لأن الزكاة حق مالي أجل رفقا بمن وجب عليه، فجاز تقديمه على أجله مثل الدين، الدين المؤجل، إذا أراد المدين أن يقضيه ويعجله له ذلك، فله تقديمه على أجله بعد انعقاد سببه وهو ملك النصاب، وتعجل لسنة أو لحول واحد، ولا يجوز لأكثر من حول، لأن سبب الوجوب وهو ملك النصاب أول الحول الثاني لم يتحقق بعد. نعم. طبعا هنا في ورد أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك. نعم. قال: وإذا حال الحول والقابض بصفة الاستحقاق والدافع بصفة الوجوب والمال بحاله وقع المعجل عن الزكاة، وإن مات الفقير أو استغنى بغير الزكاة أو مات الدافع أو نقص ماله عن النصاب بأكثر من المعجل ولو ببيع لم يقع المعجل عن الزكاة، ويسترده إن بين أنه معجل، فإن كان باقيا رده بزيادته المتصلة كالسمن لا المنفصلة كالولد، وإن تلف أخذ بدله ثم يخرج ثانيا إن كان بصفة الوجوب، ثم المخرج كالباقي على ملكه حتى لو عجل شاة عن 120، ثم ولد له سخلة لزمه شاة أخرى. نعم. وإذا حال الحول يعني عندما دفع زكاته معجلة عجل الزكاة، فإذا حال الحول والقابض بصفة الاستحقاق، القابض يعني الذي أخذ الزكاة ما زال بصفة الاستحقاق، يعني لا زال من مستحقي الزكاة، يعني لم يتغير حاله من الفقر إلى الغنى مثلا، والدافع أيضا ما زال بصفة الوجوب، والمال بحاله وقع المعجل عن الزكاة. يعني إذا وجدت هذه الأمور ما عجله يعتبر زكاة ويقع عن الزكاة، والمال بحاله يعني لم يحصل له تلف أو هلاك. وإن مات الفقير أو استغنى بغير الزكاة، يعني هنا الفقير خرج عن صفة الاستحقاق، مات أو استغنى بغير الزكاة يعني بغير مال الزكاة، أما إذا استغنى بالزكاة التي أعطيها لا يضر ذلك. أو مات الدافع الذي دفع الزكاة المعجلة، أو نقص ماله عن النصاب، يعني خرج عن صفة الوجوب، نقص ماله عن النصاب بأكثر من المعجل، بأكثر من المعجل، أما إذا كان بقدر المعجل لا يضر. مثلا هو عنده 40 شاة ففيها شاة، فأخرج شاة معجلة دفعها، فنقص المال عن النصاب بأكثر من المعجل. الآن هو عندما عجل الزكاة أخرج شاة، بقي عنده 39 شاة، هو لا نقص عن هذا، يعني مثلا نقص شاة أخرى فصار 38، فهذا نقص عن النصاب بأكثر من المعجل، المعجل شاة واحدة وهو كانت 40، الآن صارت 38، المعجل شاة وهو الآن 38، إذا هو نقص أكثر من المعجل. هنا خرج عن صفة الوجوب الدافع، خرج عن صفة الوجوب. قال ولو ببيع، حتى لو باع مثلا في المثال المذكور لو باع شاة من هذه الشياه، لم يقع المعجل عن الزكاة، ما دفعه لا يعتبر زكاة. طيب إذا لم يقع هذا المعجل عن الزكاة، هل له أن يسترده؟ هل له أن يسترده؟ قال ويسترده يعني له أن يسترده إن بين أنه معجل، يعني عندما دفع للفقير بين له أن هذا زكاة معجلة، قال له هذه زكاة مالي المعجلة، أو علم الفقير الذي أخذ هذه الزكاة علم أنها زكاة معجلة، فله أن يسترده إن بين له ذلك. طيب فإن كان باقيا، يعني مال الزكاة المعجل هذا الذي عجله باقيا موجودا عند الفقير الذي أخذه، رده بزيادته المتصلة، رده يعني الفقير يرده على صاحبه لأنه هو غير الآن غير مستحق للزكاة، أو أن المزكي خرج عن صفة الوجوب كما يعني تقدم أنه نقص عن النصاب بغير المعجل، فيرده بزيادته المتصلة كالسمن وكبر السن لا المنفصلة كالولد، يعني مثلا ولدت هذه الشاة عنده لا يرد الولد، يعني هذه الزيادة المنفصلة لأنها حدثت في ملك القابض له، فأصار كأنه مالك له، حدثت في ملكه فلا يردها. أما الزيادة المتصلة لأنها تبع ولا يمكن تمييزها. وكذلك لو حصل عيب بهذه المعجلة، حصل عيب لا يرده كما هو، يعني لا يكلف برد الأرش، أرش النقص. وإن تلف أخذ بدله، يعني هذا إذا كان موجودا المال المعجل، مال الزكاة المعجل كان موجودا عند الفقير يرده، أما إذا كان تالفا مثلا ذبح الشاة أو باعها أو هلكت، وإن تلف يعني المأخوذ عن الزكاة أخذ بدله، أخذ يعني الدافع يأخذ بدل هذا التالف، طبعا بدله من مثل أو قيمة، إن كان مثليا يأخذ مثله وإن كان متقوما يأخذ قيمته، لأنه لم يقع الموقع. ثم يخرج ثانيا إن كان بصفة الوجوب. يعني هنا قد يكون الفقير خرج عن صفة الوجوب، عن صفة الاستحقاق، الفقير خرج عن صفة الاستحقاق، أما المالك لا زال بصفة الوجوب، فالفقير يرد هذا ويخرجه المالك صاحب المال، يخرجه مرة ثانية إن كان هو أيضا لا زال متحققا بصفة الوجوب. ثم المخرج كالباقي على ملكه، يعني ما أخرجه كالباقي على ملكه في تكميل النصاب به. وقلنا لو كان عنده 40 شاة فأخرج منها شاة، فكأن هذه الشاة موجودة، يعني كأن النصاب لم ينقص. كالباقي على ملكه يعني في تكميل النصاب، حتى لو عجل شاة عن 120، 120 فيها شاة، لأنه نصاب الغنم أوله 40 فيها شاة، إلى 120 فيها شاة، حتى تبلغ 121 يصير فيها شاة. فلو عجل شاة عن 120 ثم ولد له سخلة، لأنه عجلها هنا الزكاة، ولدت سخلة أثناء الحول، لزمه شاة أخرى، يعني الشاة التي دفعها وعجلها تحسب، فكأنه الآن عنده 121 شاة، فيلزمه إخراج شاة، شاة دفعها ويخرج شاة أخرى. نعم. قال: ويجوز أن يفرق زكاته بنفسه أو بوكيله، ويجوز أن يدفعها إلى الإمام وهو أفضل، إلا أن يكون جائرا فتفريقه بنفسه أفضل. نعم. ويجوز أي للمالك أن يفرق زكاته بنفسه أو بوكيله، هو يقوم بتفرقة الزكاة أو يوكل من يفرق هذه الزكاة. ويجوز له أن يدفعها إلى الإمام، إمام المسلمين، وهو أفضل، يعني الدفع إلى الإمام أفضل، لأن الأصل أن الإمام أعلم بالمستحقين وأقدر على التفريق بينهم. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ادفعوا صدقات أموالكم إلى من ولاه الله أمركم، يعني إلى ولي الأمر، إلى الإمام، فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها. بل لو طلب الإمام الزكاة من أهلها، يعني من أصحاب الأموال، فهنا يجب الدفع إليه، إلا أن يكون جائرا، إلا أن يكون الإمام جائرا فتفريقه، يعني تفريق المالك بنفسه، أفضل من الدفع إلى الإمام، يعني حتى يدفعها إلى مستحقيها، لأن الظالم ربما لا يوزع هذه الزكاة إلى مستحقيها أو يأكل منها أو. نعم. قال: ويندب للفقير والساعي أن يدعو للمعطي فيقول: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا. نعم. ويندب للفقير والساعي أن يدعو للمعطي، الفقير يعني الذي يأخذ الزكاة، والساعي الذي يجمع الصدقات والزكوات من أصحابها، يندب له أن يدعو للمعطي، أي لدافع الزكاة، فيقول: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا، أي طهورا من الذنوب، لأن الزكاة تطهر مخرجها من الإثم والذنب، لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. تطهرهم يعني تنقيهم من الذنوب وتخلصهم من شح النفس. وتزكيهم يعني تنمي حسناتهم، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، صل عليهم يعني ادعو لهم واستغفر لهم، إن صلاتك سكن لهم يعني طمأنينة لنفوسهم وراحة لنفوسهم. وكذلك اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته يعني أبو أوفى فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، فيندب يعني الدعاء لدافع الزكاة من قبل الفقير ومن قبل الساعي الذي يجمع الزكاة. نعم. قال: ومن شرط الإجزاء النية، فينوي عند الدفع إلى الفقير أو إلى الوكيل أن هذه زكاة مالي، فإذا نوى المالك لم تجب نية الوكيل عند الدفع. ومن شرط الإجزاء يعني في دفع الزكاة النية، لأن الزكاة عبادة وكل عبادة تحتاج إلى نية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن شرط الإجزاء في دفع الزكاة أن ينوي، فينوي المالك عند الدفع إلى الفقير، عندما يدفع إلى الفقير ينوي أن هذا زكاة، أو ينوي عند الدفع إلى الوكيل إذا وكل غيره بتفرقة الزكاة، ينوي عندما يدفع إلى وكيله أن هذه زكاة مالي، فإذا نوى المالك لم تجب نية الوكيل عند الدفع، يعني يكتفى بنية المالك ولا يحتاج أن ينوي الوكيل عندما يدفع الزكاة للفقراء. وإن وكل المالك بالنية يعني وكله بالنية وبالدفع يجوز ذلك. نعم. قال: ويندب للإمام أن يبعث عاملا مسلما حرا عدلا فقيها في الزكاة غير هاشمي ومطلبي. نعم. ويندب للإمام أن يبعث عاملا، يعني عامل على الزكوات يأخذها من أربابها وأصحابها، يندب للإمام أن يبعث عامل. طبعا هذا إن لم تكن مصلحة في بعثه، أما إن كانت هناك مصلحة فالمعتمد وجوب، الوجوب أن يبعث عاملا يجمع الزكوات من أصحابها، ويشترط أن يكون العامل مسلما حرا عدلا فقيها في الزكاة. فقيها في الزكاة يعني في أبواب الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث استعمل يعني عمالا يجمعون الصدقات، كما في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، إلى آخر الحديث. فيشترط أن يكون العامل فقيها في الزكاة، يعني لا يشترط أن يكون فقيها في أبواب الفقه الأخرى، لأن هو يعني عمله الزكاة، جمع الزكاة، يكون يعني يعرف مقدار الزكاة والنصاب وما يجب والمال الذي تجب فيه الزكاة وغير ذلك. غير هاشمي ومطلبي، ويشترط أيضا أن يكون العامل غير هاشمي ومطلبي، لأن الهاشمي والمطلبي لا يجوز دفع الزكاة إليهما، لا يجوز. طبعا هذا إذا كان الهاشمي والمطلبي يأخذ أجرة، يأخذ أجرة، أما إذا كان متبرعا لا يريد أجرة وإنما تبرع بجمع الزكاة فيجوز له ذلك إذا لم يعني يأخذ من سهم الزكاة. طبعا المنع من الزكاة غير هاشم المطلبي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. نعم. قال: ويجب صرف الزكاة إلى 8 أصناف لكل صنف ثمن الزكاة. نعم. الآن بدأ المصنف رحمه الله تعالى في بيان الأصناف الذين تصرف إليهم الزكاة، فقال ويجب صرف الزكاة إلى 8 أصناف لكل صنف منهم ثمن الزكاة. طبعا أصناف الثمانية هم الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه الكريم بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ثم شرع في بيان هذه الأصناف. نعم. قال أحدها الفقراء، والفقير من لا يقدر على ما يقع موقعا من كفايته وعجز عن كسب يليق به، أو شغله الكسب عن الاشتغال بعلم شرعي، فإن شغله التعبد فليس بفقير، ولو كان له مال غائب بمسافة القصر أعطي، وإن كان مستغنيا بنفقة من تلزمه نفقته من زوج وقريب فلا. أحدها أي أحد الأصناف الثمانية الفقراء، ثم بين من هو الفقير. قال والفقير من لا يقدر على ما يقع موقعا من كفايته، يعني لا يقدر على مال يقع موقعا من كفايته، يعني لا يسد شيئا ذا بال من حاجته أو حاجة من تلزمه نفقتهم، وعجز عن كسب يليق به، يعني لا يجد مالا، وكذلك هو عاجز عن الكسب الذي يليق به، كسب يليق به مثل صنعة شريفة. أما إن قدر على كسب يليق به ويستغني به فلا يعطى من الزكاة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، يعني المرة القوة والقدرة على الكسب. أو شغله الكسب عن الاشتغال بعلم شرعي، يعني هو لم يعجز عن الكسب، قادر على الكسب، لكن لو اشتغل بالكسب شغله ذلك عن الاشتغال بعلم شرعي، يعني يحتاج إليه لتصحيح عبادته ومعاملته، أو تعليم غيره ليصحح عبادته ومعاملته. فإن شغله التعبد فليس بفقير. إذن الذي يشتغل بعلم شرعي يعطى من الزكاة، لأن نفع العلم الشرعي متعد إلى الغير وليس قاصرا عليه، بخلاف الذي يعني يشغله الكسب عن التعبد، يعني لو اكتسب يترك التعبد فهذا لا يعتبر يعني مبررا لإعطائه من الزكاة، فليس بفقير لأنه يلزمه الكسب، هو قادر على الاكتساب ولا يترك الكسب لتحصيل العبادة، لأن نفع العبادة قاصر عليه، بخلاف تعلم العلم الشرعي فإن نفعه عام ويتعدى إلى غيره. ولو كان له مال غائب بمسافة القصر أعطي، يعني هو ليس فقيرا بمعنى فاقد المال، عنده مال لكن ماله غير موجود الآن، يعني بعيد عنه غائب بمسافة القصر، أما إذا كان دون مسافة القصر لا يعطى. فإذا كان المال غائبا بمسافة القصر أعطي من الزكاة، لأنه يعني الآن يعتبر فقيرا، لأن المال الغائب على هذا الوجه كالمعدوم، فيعتبر فقيرا ويعطى من الزكاة إلى أن يحضر ماله. وإن كان مستغنيا بنفقة من تلزمه نفقته من زوج وقريب فلا، أيضا لا يعطى. إن كان مستغنيا بنفقة من تلزمه نفقته من زوج، يعني ما لا نعطي الزوجة نقول هذه فقيرة ونعطيها، وعندها زوج لأنها مكفية بنفقة زوجها. وبعضهم يعني كثيرا ما نسأل عن هذا، قل عندي أخت يعني فقيرة أو كذا، فنسأله هل عندها زوج؟ قل نعم. نقول لا يجوز أن تدفع الزكاة لأختك المزوجة وزوجها موجود، لأنها مكفية بنفقة الزوج. فإذا كان الزوج فقيرا تدفع هذه الزكاة للزوج وليس لأختك. هنا فإذا كان مستغنيا يعني مكفيا بنفقة من تلزمه نفقته من زوج وقريب فلا، أيضا أب وابن، الابن ملزم بالإنفاق على أبيه الفقير، فلا يجوز أن نعطي الأب مع وجود الابن الملزم بالنفقة. نعم. قال: الثاني المساكين، والمسكين من وجد ما يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه، مثل أن يريد خمسة فيجد ثلاثة أو أربعة ويأتي فيه ما قيل في الفقير. نعم. والثاني أي من الأصناف الثمانية أصناف الزكاة المساكين، ثم بين من هو المسكين فقال: والمسكين من وجد ما يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه. فتلاحظون أن المسكين يختلف عن الفقير، وهو أحسن حالا من الفقير. وجد ما يقع موقعا من كفايته يعني وجد ما يسد شيئا من حاجته، لكنه يعني لا يكفيه الكفاية التامة، مثل أن يريد خمسة فيجد ثلاثة، مثل أن يريد خمسة فيجد ثلاثة أو أربعة، يعني يحتاج إلى خمسة فيجد من هذه الخمسة ثلاثة أو يجد أربعة، فهذا يعتبر مسكينا ويعطى من الزكاة. أما الفقير مثل إما أن يكون معدما ليس عنده شيء، أو مثلا يحتاج إلى عشرة وليس عنده إلا اثنان مثلا اثنين أو ثلاثة، هذا فقير يعطى. المسكين أحسن حالا من الفقير، أحسن حالا من الفقير، فالفقير أسوأ حالا من المسكين، لذلك بدأ الله سبحانه وتعالى به في الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فبدأ بالفقراء ثم المساكين، فهذا يدل على أن الفقير أسوأ حالا من الفقير أسوأ حالا من المسكين، لأن العرب يقدمون الأهم، يبدأون بالأهم فالأهم. ويأتي فيه ما قيل في الفقير، يعني يأتي في المسكين ما قيل في الفقير، يعني من شرط العجز عن الكسب، يكون عاجزا عن الكسب أو يكون منشغلا بتعلم علم شرعي وليس منشغلا بالعبادة كما تقدم في الفقير. نعم. قال: ويعطى الفقير والمسكين ما يزيل حاجتهما من عدة يكتسب بها أو مال يتجر به على حسب ما يليق به، فيتفاوت بين الجوهري والبزاز والبقال وغيرهم، فإن لم يحترف أعطي كفاية العمر الغالب لمثله، وقيل كفاية سنة فقط. نعم. ويعطى الفقير والمسكين ما يزيل حاجتهما، أي ما يذهب حاجتهما ويرفعها ويدفعها، من عدة يكتسب بها، يعني عدة آلة، إذا كان صاحب صنعة يحسن صنعة يعطى الآلة التي يعني يكتسب بها، أو مال يتجر به، إن كان لا يحسن صنعة ويحسن التجارة يعطى مالا يتجر به على حسب ما يليق به، فيتفاوت بين الجوهري والبزاز، يعني في الزيادة والنقصان، ما نسوي بين أصحاب الحرف أو التجارات، يتفاوت بين الجوهري، الجوهري نسبة لعمل الجواهر، يعني الذي يشتغل مثلا بالجواهر هذا يحتاج إلى مال كثير أكثر من البزاز، البزاز الذي يعني يبيع القماش الثياب مثلا هذا يعطى أقل من الجوهري، هذاك يحتاج إلى أكثر، فيتفاوت بين الجوهري والبزاز والبقال الذي يبيع الحبوب والبقوليات وغيرهم. فإن لم يحترف يعني لا يحسن صنعة من الصنائع، وليس عنده أيضا خبرة بأي صنعة من الصنائع، أعطي كفاية العمر الغالب لمثله. كفاية العمر الغالب لمثله، العمر الغالب هو 60 سنة، العمر الغالب 60 سنة. فطبعا ينظر إلى عمره الآن عندما يعني أردنا أن ندفع إليه الزكاة. إذا كان عمره مثلا 50 سنة يعطى كفاية 10 سنوات، يعني ما بقي من 60، وهكذا يعطى كفاية العمر الغالب. وقيل كفاية سنة فقط، هذا القول طبعا الأول هو القول المعتمد وهو المشهور في المذهب، يعطى كفاية العمر الغالب، وهذا ضعيف، قيل كفاية سنة فقط. يعطى كفاية العمر الغالب، طيب إذا عاش أكثر من 60 يعطى كفاية سنة بعد ذلك. نعم. قال: وهذا مفروض مع كثرة الزكاة، إما بأن فرق الإمام الزكاة أو رب المال وكان المال كثيرا، وإلا فكل صنف الثمن كيف كان. نعم. وهذا يعني إعطاء كفاية العمر الغالب مفروض مع كثرة الزكاة، إذا كانت أموال الزكاة كثيرة يعطى كفاية العمر الغالب، أو إما يعني يتصور ذلك إذا كان المفرق هو الإمام، الإمام لأن الإمام يجمع زكوات المسلمين كلهم فيكثر عنده مال الزكاة، أو الذي فرق الزكاة هو رب المال وكان عنده يعني وكان المال كثيرا عنده، يعني يفرض هذا في هذه الحالة. وإلا فكل صنف له الثمن، كل صنف من أصناف الزكاة 8 يعطى الثمن كيف كان، يعني سواء كان قليلا أو كثيرا يوزع هذا الموجود على الموجودين، فيأخذ كل صنف ما يخصه، يعني سواء حصل منه كفاية له أو لم يحصل. قال: الثالث العاملون، وهم الذين يبعثهم الإمام كما تقدم، فمنهم الساعي والكاتب والحاشر والقاسم، فيجعل للعامل الثمن، فإن كان الثمن أكثر من أجرته رد الفاضل على الباقين، وإن كان أقل كمله من الزكاة، هذا إذا فرق الإمام، فإن فرق المالك قسم على 7 وسقط العامل. نعم. الثالث، الصنف الثالث من أصناف الزكاة 8 العاملون، عاملون. ثم بيّن هذا الصنف، قال: وهم الذين يبعثهم الإمام كما تقدم، تقدم أن الإمام يبعث عاملا يجمع الزكاة، يبعثهم الإمام لجمع أموال الزكاة، فمنهم الساعي من العاملين، الساعي، الساعي يعني هو الذي يجمع أموال الزكاة، والكاتب، منهم الكاتب هو الذي يكتب ما أعطاه أصحاب الأموال، والحاشر، الحاشر الذي يحصي المستحقين أو يجمع أصحاب الأموال، والقاسم الذي يعني يبين ما يصيب كل واحد من المستحقين، يعني كم يأخذ كم نصيبه، فيجعل للعامل الثمن، العامل له الثمن من الزكاة، فإن كان الثمن أكثر من أجرته رد الفاضل على الباقي، يعني رد الفاضل الزائد عن الأجر، هو مثلا اتفق على أن أجرته كذا فتبين أن الثمن أكثر من هذا من هذه الأجرة، فيرد الزائد، يرده على الباقين من المستحقين، وإن كان أقل يعني الثمن عندما أعطاه لهذا العامل كان أقل من أجرته المتفق عليها كمله من الزكاة، أن يكمل حقه أو أجرته من الزكاة. هذا إذا فرق الإمام، يعني طبعا الإمام يستخدم عمال، هو لا يفرق بنفسه، يستخدم عمال يعني يقومون بجمع الزكاة وتوزيعها. فإن فرق المالك قسم على سبعة، لأن هنا المالك هو قام مقام العامل، فسقط صنف من الأصناف الثمانية، بقي سبعة، فيقسم على سبعة وسقط العامل، سقط العامل لأن المالك هو الذي قام بنفسه بتفرقة الزكاة. طبعا هنا الجمعيات الآن يعني الذين يقومون بجمع الأموال في بيت الزكاة أو الجمعيات الخيرية تقوم مقام العامل، تقوم مقام العامل، فهما يعني يعطون أجر المثل في هذه الحالة، الأجرة، أجرة، يأخذون أجرة من أموال الزكاة المجموعة، ولا يجوز أن يعطوا نسبة مئوية، لا يجوز أن يأخذوا نسبة مئوية يعني من الزكاة لك 2% 1% 10%، لا يجوز أن يعطوا نسبة مئوية مما يجمعون، لأن هذا مثل الجعالة، يعني لك لابد أن يكون الجعل معلوما لك كذا مبلغ محدد، أما إذا قال لك كذا بالمئة نسبة مئوية هنا صارت جهالة، ولا يصح العقد عقد الجعالة مع الجهل. نعم. قال الرابع المؤلفة قلوبهم، فإن كانوا كفارا لم يعطوا، وإن كانوا مسلمين أعطوا، والمؤلفة قوم أشراف يرجى حسن إسلامهم أو إسلام نظرائهم، أو يجبون الزكاة من مانعيها بقربهم، أو يقاتلون عنا عدوا يحتاج في دفعه إلى مؤنة ثقيلة. الصنف الرابع من الأصناف الثمانية أصناف الزكاة المؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم فيهم تفصيل، فإن كانوا كفارا لم يعطوا، ما نقول نعطيهم حتى يدخلوا في الإسلام، لأن الله عز وجل أعز الإسلام وأهله وأغنى عن تأليف أمثال هؤلاء. فعن عمر رضي الله عنه قال إنا لا نعطي على الإسلام شيئا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وإن كانوا مسلمين أعطوا، إن كانوا مسلمين يعني لكن يعني يقينهم ضعيف، يعني نيتهم في الإسلام ضعيفة، يعني إيمانهم ضعيف بمعنى ناقص، لأن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، فيعني يعطون لتقوية يقينهم وإيمانهم. ثم بيّن المؤلف قلوبهم، قال والمؤلف قلوبهم قوم أشراف، قوم أشراف يعني وجهاء، يعني في قومهم نيتهم ضعيفة في الإسلام، ويرجى حسن إسلامهم، يعني إذا أعطوا من الزكاة يتقوى إسلامهم ويحسن إسلامهم، أو إسلام نظرائهم، يعني إذا أعطوا يرجى إسلام أمثالهم أو نظرائهم، يعني عندما يرون أنهم يعني يعطون من الزكاة ربما لهذا الغرض يدخلون في الإسلام، أو يجبون الزكاة من مانعيها، يعني يجمعون الزكاة من مانعيها بقربهم، يعني هم قريبون فيعني يأخذون الزكاة من المانعين ولهم قوة ولهم سلطان عليهم، أو يقاتلون عنا عدوا يحتاج في دفعه إلى مؤنة ثقيلة، فيخففون عنا هذه المؤنة الثقيلة بقتالهم ودفعهم عنا. نعم. قال الخامس الرقاب، وهم المكاتبون فيعطون ما يؤدون إن لم يكن معهم ما يؤدون. نعم. الصنف الخامس من أصناف الزكاة الثمانية الرقاب، وهم المكاتبون، يعني الرقيق العبد الذي يكاتبه سيده، يعني إن دفعت لي مثلا كذا فأعتقك وتصبح حرا، هذا يقال له مكاتب. فيعطون من الزكاة ما يؤدونه إن لم يكن معهم ما يؤدون، يعني يساعدون على تحرير رقابهم من الرق، لأن الإسلام يتشوف إلى العتق. طبعا هذا الصنف الآن غير موجود في زمننا. نعم. قال: السادس الغارمون، فإن غرم لإصلاح بأن استدان دينا لتسكين فتنة دم أو مال دفع إليه مع الغنى، وإن استدان لنفقته ونفقة عياله دفع إليه مع الفقر دون الغنى، وإن استدان وصرفه في معصية وتاب دفع إليه في الأصح. نعم. الصنف السادس من أصناف الزكاة الغارمون، يعني المدينون. فإن غرم لإصلاح، يعني غرم لإصلاح بين متنازعين أو متخاصمين أو قبيلتين بينهم نزاع وخصومة، بأن استدان دينا لتسكين فتنة دم، دم يعني قتل، أو مال، فتنة مال دفع إليه مع الغنى، يعني حتى لو كان غنيا يعطى ما يسدد به الدين الذي استدانه لتسكين تلك الفتنة. هذا يعني إن لم يكن قد قضاه من ماله، أما إذا قضاه من ماله فلا يعطى شيئا لأنه غير مدين ولا شيء عليه، ويعطى مع الغنى لأن هذه المصلحة عامة، مصلحة عامة. وفي حديث قبيصة: لا تحل يعني المسألة، مسألة الصدقة، إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، يعني غارم، وإن استدان لنفقته ونفقة عياله دفع إليه مع الفقر دون الغنى، يعني إن كان لا يملك وفاء لهذا الدين وكان الدين حالا يعطى، أما إن كان الدين مؤجلا لا يعطى حتى يحل أجله لأنه الآن غير محتاج إليه، وإن استدان وصرفه في معصية وتاب دفع إليه في الأصح، يعني إذا كانت توبته صحيحة وصادقة يعطى لعموم قوله تعالى: والغارمين. هناك قسم آخر لم يذكره المصنف، وهو ما لو استدان لضمان، يعني مثل كفالة واحد في الواحد، فيعطى من الزكاة إن أعسر مع الأصيل، هو أعسر والأصيل أيضا معسر، فيعطى أيضا إن لم يكن متبرعا، يعني هو إذا دفع من عنده أو تبرع بالضمان أو بالكفالة لا يعطى، يعني إن ضمن أو كفل بإذن من الأصيل. نعم. قال: السابع في سبيل الله، وهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان، فيعطون مع الغنى ما يكفيهم لغزوهم من سلاح وفرس وكسوة ونفقة. نعم. الصنف السابع من أصناف الزكاة الثمانية في سبيل الله تعالى، وبينهم قال: وهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان، يعني في دفتر أو سجل العسكر، ليس لهم مرتب مخصص أو أعطيات، وإنما هم متطوعون للجهاد بلا مقابل، فيعطون من الزكاة مع الغنى حتى لو كانوا أغنياء، يعني ترغيبا لهم في الجهاد، يعطون ما يكفيهم لغزوهم من سلاح وفرس وكسوة ونفقة، نفق مدة ذهابهم وإيابهم وإقامتهم، وكذلك ما يكفي عيالهم من النفق مدة غيابهم. نعم. الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المجتاز بنا أو المنشئ للسفر في غير معصية، فيعطى نفقة ومركوبا مع الحاجة وإن كان في بلده مال. نعم. هذا الصنف الثامن من أصناف الزكاة ابن السبيل، وهو المسافر المجتاز بنا عن المار في بلد الزكاة غير بلده، أو المنشئ للسفر، يعني يريد أن يسافر، أنشأ سفر طاعة أو سفرا مباحا لتجارة ونحوها ولو كان في بلده في غير معصية، أما إن كان في معصية لا يعطى، لا يعان على المعصية، فيعطى من الزكاة نفقة ومركوبا مع الحاجة، يعني إن كان محتاجا وإن كان له في بلده مال، هذا ابن السبيل، حتى لو كان عنده مال في بلده فإنه يعطى الآن لأنه الآن فقير، ف فيعطى من الزكاة ما يبلغه مقصده أو بلده. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.